إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله دخل شهر شعبان وما هي إلا أيام معدودات وليال متتابعات حتى يقال دخل شهر رمضان فاللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ووفقنا بفضلك لما وفقت إليه أهل الإيمان إن شعبان أيها المسلمون كالمقدمة لرمضان ومن بلغه وعاش أيامه في طاعة وعمل خير وإحسان فكأنما هو من دخل المسجد لأداء الصلاة بعد الأذان وهو في انتظار أن تقام الصلاة وإنه ما نجح مسلم في تأليف قلبه العبادة وترويض نفسه عليها وتعويد جوارحه على مداومة الخير والطاعة والتمرن على القربات والحسنات فيما قبل رمضان وخاصة في شعبان إلا وجد في نفسه في رمضان إقبالا على العبادة وتلذذا بالطاعة وخفة إلى البذل ومسارعة في العطاء وبركة في الوقت والعمل وذلك أن الله قد وعد من جاهد نفسه بأن يهديه فقال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وفي مقابل ذلك أيها المسلمون فإن كثيرا من المسلمين يسوف ويؤجل ويتباطأ ويتأخر وكأنه لا يعرف الله إلا في رمضان وأمثال هؤلاء كثيرا ما يخذلون في رمضان وفي غيره من مواسم الرحمة والغفران فتضيع عليهم تلك المواسم الجليلة وتفوتهم الفرص العظيمة لأنهم لم يروضوا أنفسهم قبل ذلك على العبادة ولم يصبروها على الطاعة ولم تكن في السعة تألف الخير ولا تعرفه ولم تستعد كسب الحسنات طوال شهور كثيرة وأيام مديدة فكيف يريدونها أن تطاوعهم في شهر أو نحوه بل إنك ترى أحد هؤلاء يمضي عليه شهر رمضان وهو يحاول ترويض نفسه وكبح جماحها عن مفارقة شهواتها وأطرأها على فعل الخير وقصرها على بذل البر مع المسلمين فلا يوفق إلى سبيل خير ولا يسدد في درب بر ولا تطاوعه نفسه على بذل معروف أو إحسان فتراه يتراجع وينكس عن عقبيه أو على عقبيه وهو في موسم تصفد فيه الشياطين، ويستثقل أيام رمضان وتطول عليه لياليه، ويشعر فيها بهم يلازمه وكباءة لا تفارقه حتى يعلن عن حلول العيد، عن حلول العيد، فيفرح فرح العبيد الذين أطلقوا سراحهم وفكت قيودهم. وصدق الله إذ قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. عباد الله، حين نسبر العبادات الواجبة وخاصة أركان الإسلام العملية، نجد أن ثمة نوافل من جنسها تسبقها ولتهيئ إليها أو تلحقها لسد النقص الحاصل فيها. ومن ثم فإن عمل الخير في شهر شعبان وخاصة الصيام فيه لهو كالصلاة النافلة التي تسبق الفريضة، فكما أن مصلي النافلة تتهيأ نفسه في الفريضة وترتاح ويدرك من الخشوع والطمأنينة ما لا يدركه من لم يأتي الصلاة إلا مع تكبيرة الإحرام، فإن المسلم الذي يبتدر الخير في شعبان وينوع من العبادات ويكثر من الطاعات ويسارع في الخيرات ويسابق للحسنات لا يدخل عليه رمضان إلا وقد اشتاقت إليه نفسه ونزعت إلى بلوغه روحه، ليزداد من الخير ويتزود من التقوى. ومن ثم أيها المسلمون، فلا غرابة ولا عجب أن يكثر إمامنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. وعند مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا. وقال ابن رجب رحمه الله: قيل في شعبان إن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده. عباد الله، إن في حرصه على الصيام على عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الصيام في شهر شعبان لدرسا عمليا لكل مسلم، مفاده أن يحرص على البدء بالخير مبكرا، وأن يسارع إليه متقدما، وأن يحذر التسويف والتأجيل، ولا يعتاد التباطؤ والتأخر. وليس ذلك خاصا بالصيام فحسب، ولكن لأنه أخص أعمال رمضان كان هو المذكور والمنصوص عليه من فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن في رمضان أعمالا صالحة كثيرة وفرصا للخير عظيمة، ومن صيام وقيام وتلاوة ودعاء وصدقة وتفطير وإطعام. وإذا كان تجار الدنيا يبادرون بالتأهب قبل كل موسم بما يناسبه، ويتجهزون مع دخوله بالبضاعة اللائقة للتكسب وطلب الربح، فكذلك ينبغي أن يكون تجار الآخرة، بل يجب عليهم أن لا يتكاسلوا ويقتلوا التسويف عزائمهم ويميت هممهم. وما أحب أحدهم أن يأتيه في رمضان من عمل صالح، وما نوى التقرب به إلى ربه في ذلك الشهر العظيم، فليبدأ بالتجهز له من الآن. فإن أحدنا لا يدري هل يبلغ رمضان أم لا يبلغه؟ ولأن ولأن يقبض الله روح المؤمن وهو يترقب موسم الخير بكل شوق وصدق متجهزا له تجهز الصادقين آخذا له عدته كفعل العاملين خير من أن يؤخذ على غرة وتفتلت نفسه وتفتلت نفسه وهو في غفلة وكم من نية للخير صادقة بلغت صاحبها منازل أهل الخير وإن هو لم يعمل لعذر أو مانع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، اعلموا أن في شهر شعبان بدعا كثيرة، ومن البدع المحدثة تعظيم نصف الليل من شعبان والاحتفاء بها بالصلاة والذكر والاجتماع، فتخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام والذكر والدعاء جماعة أو فرادة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه رضي الله عنهم، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم خصوا هذه الليلة بصلاة أو غيرها، ولو كان خيرا لسبقوا غيرهم إليه، وإنما هو فعل بعض التابعين، وقد أنكر عليهم بعض التابعين وتابعهم البعض على تخصيص هذه الليلة بالعبادة. وقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه البدعة، قال: من البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، وأما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الدين كامل، فمن زاد فيه فهو مبتدع، لأنه استدرك على الله، ويقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، فلنحذر من التهوين من بعض البدع واستصغارها، فلا يزال الشيطان بالمبتدع حتى يخرجه عن دائرة الإسلام، كالفرق البدعية التي تكفر المسلمين وتستبيح دماءهم وأموالهم وأعراضهم، إنما بدأت ببدع يسيرة مع حسن قصد والرغبة في الخير حتى خرجت عن دائرة الإسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم: البدعة بريد الكفر. فبدعة الرافضة بدأت بالغلو في بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم حتى آل الأمر بهم لتكفير أكثر الصحابة. وبدعة الخوارج بدأت بالغلو في تحكيم الشرع حتى كفروا الصحابة وعموم المسلمين ممن ليسوا على طريقتهم. وبدعة العقلانيين بدأت بالغلو في تحكيم العقل وجعله حكما على النصوص الشرعية حتى آل الأمر بهم برد الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة والخروج على إجماع الأمة كما فعل سلفهم المعتزلة. وبدعة القبوريين الذين يطوفون بالقبور ويذبحون لها ويعبدون أصحابها بدأت بالغلو في محبة الصالحين وتعظيمهم حتى آل الأمر بهم إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Et sachez que nous sommes rentrés dans un mois parmi les mois d'Allah le mois de Sha'ban, selon le calendrier musulman. Et ce mois est le mois qui vient avant le mois de Ramadan. Et donc, beaucoup d'entre les ulama ont expliqué que ce mois de Sha'ban est un mois qui sert en réalité de préparation pour le jeûne du Ramadan. Et comme Aïcha radiallahu anha a mentionné justement à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a pas jeûné un mois plus que le mois de Sha'ban. Et c'est un exemple qu'on a donc dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son exemple, qu'il prenait le mois de Sha'ban et qu'il jeûnait plusieurs de ses jours. Il y a aussi le fait que certaines personnes qui, par exemple, avaient une excuse l'année passée du fait qu'ils n'ont pas jeûné certains jours parce qu'ils étaient malades ou parce qu'ils étaient en voyage, qui ont raté certains jours du Ramadan et qui n'ont pas eu le temps durant l'année pour les reprendre, eh bien, ils peuvent profiter du mois de Sha'ban pour reprendre les jours qu'ils ont manqués. Et donc, le fait de se préparer à cette adoration qui nous attend et qui approche rapidement, le mois de Ramadan, et on espère que Allah Azza wa Jal nous donne la miséricorde et la bénédiction de pouvoir justement atteindre ce mois de Ramadan et pouvoir en profiter au maximum, Inch'Allah. Et donc ça, c'est très important de justement profiter de ce mois-là pour essayer de se préparer et de jeûner, si on est capable de se préparer pour être capable de jeûner plus facilement et d'adorer Allah plus facilement lorsque viendra le Ramadan. Donc c'est quelque chose de très important. Et comme on sait que chaque adoration qu'on fait en islam, elle est souvent précédée par des actes surérogatoires ou des actes volontaires qu'on peut ajouter, soit avant ou après, eh bien, le Ramadan, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on peut faire à l'avance pour se préparer et pour, disons, faire en sorte que ce soit plus facile pour nous et pour que ce soit également une cause pour qu'on puisse justement réparer certains de nos manques pendant nos adorations obligatoires. Également, une chose importante à rappeler, c'est qu'il y a pendant le mois de Sha'ban certaines innovations qui ont été inventées par les innovateurs. Et parmi ces innovations, certains d'entre eux qui célèbrent la nuit du milieu du mois de Sha'ban, soit par le fait de se réunir, de faire des prières pendant cette nuit-là, ou de faire des rappels. Et il n'y a rien qui a été rappelé ou rapporté dans la sunna authentique à ce sujet. Ça ne fait pas partie de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien de confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et il n'y a rien non plus qui a été fait de la part des sahaba cette nuit-là. Donc la nuit du milieu du mois de Sha'ban, il n'y a pas d'adoration particulière ou spécifique qui a été légiférée par Allah à la Umma. Et donc de prendre cette nuit-là comme une nuit spéciale pour faire des actes d'adoration particulière, c'est une innovation, ça fait partie des bédards. Et donc on n'a pas le droit de les pratiquer. Et le cheikh Abdelaziz ibn Baz, il a spécifié à ce sujet-là que c'est une bid'a de célébrer la nuit du milieu de Sha'ban et de faire un jeûne pendant le jour de cette nuit-là. Il n'y a aucune preuve à ce sujet. Et ceux qui ont rapporté certains hadiths là-dessus sont des hadiths qui sont faibles, c'est-à-dire qui sont da'ifs. On ne peut pas les utiliser comme argument ou comme preuve. Et tout ce qui a été rapporté au sujet d'un mérite de faire la prière dans cette journée ou dans cette nuit-là, tout ça, c'est des choses fabriquées. C'est-à-dire, c'est des mensonges qu'on a attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a rien de confirmé sur cette question-là. Et donc, de faire ça, c'est une innovation. Et les ulama, ils nous ont avertis contre le danger des innovations parce que l'innovation, c'est comme si quelqu'un essaie de rajouter quelque chose, comme si la religion, elle n'était pas complète. Comme si le prophète Mohammed, quand il est venu, il n'avait pas complété la transmission du message. Il n'avait pas accompli sa mission de façon complète. Donc, il est en train d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir manqué à sa tâche de prophète et de messager. Et ça, c'est une grave accusation, une grave insulte contre le messager d'Allah. Puisque Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc quelqu'un qui vient après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui dit on va rajouter des nouvelles adorations ou des nouvelles pratiques dans l'islam ou des nouvelles croyances dans l'islam, alors il est en train de dénigrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ajoutant des choses dans sa religion. Également, il faut faire attention dans ce sens-là parce que beaucoup d'innovations qui ont débuté dans l'islam ont débuté par des choses qui, au départ, pouvaient sembler simples et petites. Mais ces petites choses-là sont devenues des grosses plus tard. Et ça a amené que certaines personnes, justement, ont commencé à même sortir des limites de l'islam et même commencé à s'opposer au reste des musulmans et à les déclarer mécréants ou à même rendre licite leur vie. Et à se permettre de les tuer ou de prendre leurs biens ou de faire toutes sortes d'actes d'agression contre les musulmans. Et c'est très très dangereux. Et c'est comme ça que la bid'a des Shia Rafida a débuté. Au nom de l'amour pour la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils sont allés jusqu'à par la suite faire le takfir du reste des sahaba à cause de ça. La même chose pour les khawarij, qui ont voulu montrer le respect envers l'application de la charia d'Allah et la loi d'Allah. Et ça les a amenés jusqu'à faire le takfir des sahaba. Et de les combattre et de rendre licite leur sang. Et de faire le takfir du reste des musulmans par la suite. Également, il y en a beaucoup d'autres sectes et beaucoup d'autres groupes qui ont dévié de l'islam. À l'origine, ils ont commencé et débuté avec des petites innovations, puis petit à petit, ces petites innovations-là sont devenues de plus en plus grandes, jusqu'à ce qu'ils dévient complètement du droit chemin. Donc, il ne faut pas sous-estimer ou négliger, ou bien, disons, regarder comme si c'était pas grave. On dit, ça, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal, on fait la prière pendant le mois, une nuit, où est-ce qu'il est le mal? Eh bien, le mal, c'est dans le fait de contredire la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'ajouter dans la religion. Donc, même si quelqu'un pense que ça, c'est pas grave, mais pour Allah, c'est très grave. Et comme on a dit, les grandes innovations, elles débutent comme d'habitude, elles commencent par des petites innovations pour devenir des grandes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم